وكذلك ذكروا في المفطرات الاسترجاع القيء. والقيء نوعان، إما أن يكون عمدا وإما أن يكون بغير عمد رغما عن الإنسان، فإذا كان رغما عنه فلا يفطر، وإذا كان عمدا فهذا يقضي هذا اليوم، لحديث من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. استقاء يعني إيش؟ تعمد إخراج القيء، قال فليقضي، ومن ذرعه القيء يعني خرج رغما عنه فليتم صومه فصومه صحيح.